وسخر لكم الأنهار بسم الله الرحمن الرحيم. قل بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الله الذي خلق السماوات والأرض وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الأنهار فأخرج وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر وسخر لكم الأنهار ولكم الشمس والقمر سائلين وسخر لكم الليل والنهار وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم وسخر لكم الليل والنهار وسخر لكم الليل والنهار وإن تعدوا نعمة